قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني ضعفاءكم. ابغوني يعني هاتولي وروني، ابغوني ضعفاءكم، هاتوا الناس المكسحين والغلابة والمكسرين. عم احمد كده قاعد على كرسي زعلان ليه؟ لا ده هم دول المطلوبين، انت المطلوب كده مش راضين، بس الحمد لله ربنا يهديك يا عم احمد. اللهم رضنا بما يرضيك واجعلنا اسعد الناس بقضائك وقدرك. في السودان كنت رايح على جماعه انصار السنه المحمديه، وما بحبش اروح الا على الرجل ده، الشيخ ابو زيد حمزه. الشيخ ابو زيد عنده 94 سنه، هو يعني كان معاصر للشيخ محمد حامد الفكي مؤسس جماعه انصار السنه. والشيخ ابو زيد الله يكرمه 94 سنه، وكنا قاعدين في حديقه، والله انا ببص عيني مش جايبه اخر الناس، الناس قاعده على مد البصر في حديقه كبيره في الشارع. الشاهد ايه؟ ان صوته بيجيب اخر الناس. انا ما قدرتش اكمل، يعني هي نص ساعه وقلت له خلاص كده انا قلبي وجعني. فالشاهد ان الرجل عم بقول لعم احمد يعني زعلان، بيقول انا خلاص عجزت مش قادر. 94 سنه زعلان، زعلان جدا ان هو يعني ايه ما بيقدرش يدي درس غير ساعه ونص بس. والشاهد اللهم ارزقنا حسن الخاتمه وعجل لي بذلك يا رب. نعود الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الاقرع والابرص والاعمى: اراد الله ان يبتليهم، اللهم عافنا ولا تبتلينا. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. تعرف تقول يا ابني ونبلو اخباركم؟ عارف ونبلو اخباركم ليه؟ يعني ايه نبلو اخباركم؟ اخبارك ايه يا شيخ سمير؟ انا عايزك تقعد هنا تقول كلمتين من بتوعك. ونبلو اخباركم، نشوف اخباركم ايه. لما قرأ محمد بن المنكدر هذه الآية ونبلو اخباركم، قال: يا رب تبلو اخبارنا، انك ان بلوت اخبارنا فضحتنا وهتكت استارنا، عافيتك هي اوسع لنا. اللهم عافنا ولا تبتلينا. ربنا هيبتليك عشان يشوف اخبارك ايه. بيقول له: انت هتبتليني عشان تشوف اخباري ايه؟ لو شفت اخباري تبقى فضيحة. اللهم استرنا يا رب. اراد الله ان يبتليهم. قلنا قبل كده انك احيانا يا سيد يجي واحد يخبط على الباب كده ويقول لك: اديني رغيف عيش. تدخل تجيب له رغيف وترجع ما تلاقيش. ده بس اللي يبلو ايه؟ اخبارك. هو جاي بس يختبرك، هتدي له رغيف ولا هتقول له يا عم روح من وشي السعادة انا عايز انام؟ اكيد انتوا شحاتين عندكم اكتر مننا فلوس. احيانا بيبقى الابتلاء كده، بيبتليك ليبلو اخبارك، امتحان، امتحان. سبحان الله العظيم. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم. قل معايا: وتنازعتم في الامر، ها، وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. عايزين نرجع لربنا ونصلح احوالنا مع ربنا. اراد الله ان يبتليه، كان ابتلاء. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. لما نظر كيف تعملون لم يرضه عملكم فسلبكم. هي دي القصة. أراد الله أن يبتليهم. بعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال له نفسي أتخلص من المرض البرص ده علشان الناس قرفانة مني. يا دي الناس، اللهم اكفنا شر الناس، اللهم املأ قلوبنا رضا بك ورضا بقضائك وقدرك حتى لا ننتظر نظر الناس. هي دي المشكلة الكبيرة. انك تراعي نظر الناس، ان يبقى مشكلتك الناس بيقولوا عني ايه، الناس بيبصوله ازاي، الناس رأيهم فيا ايه، الناس هيقولوا عننا ايه. الناس هذه اكبر مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، ان تبحث عن رضا الناس، ان يؤثر فيك كلام الناس، ان يؤثر فيك رأي الناس. اخوتي مرة اخرى، نحن اناس اصحاب عقيدة واتباع منهج، عقيدتنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهو المنهج. لسنا مأمورين أن نرضي جميع الأطراف، وليس مطلوبا منا أن نراعي رضا أحد إلا الله. فلذلك نقول كلمة الحق ولو أن السيوف على الرقاب. مش مسؤولين احنا ان احنا نرضي الناس كلها او ان الناس كلها ترضى عنا. اللي يرضى يرضى ولا مرضاش مرضاش، طالما ان الكلام هو ما يرضي الله. ذلك اللي يبتغي رضا الناس لابد ان يضل او يضل، لازم. انا عايزك تلاحظ في القصة دي قلب الراجل الابرص ده، قلبه مع الناس مش مع ربنا. لو قلبه مع ربنا كان عرف ان البرص ده ابتلاء. هي دي الفهم الصحيح للابتلاء. واحد، اكتب عندك، واحد الفهم الصحيح للابتلاء، واحد ان تعلم انه من الله. اثنين، ان الله لا يريد ان يهلكك ولا يحب ان يعذبك. ثلاثة، أن الله جل جلاله إنما ابتلاك هذا البلاء لإخراج آفة منك قد لا تعلمها أنت. أربعة، أن هذا البلاء مصيره إلى زوال، إما أن تموت وتستريح أو أن يكشفه الله ويشفيك. إذا علمت ذلك فإن هذا البلاء تستقبله بصدر رحب، وحين تعلم أنه من حبيبك. فكل اللي يجي من حبيبك حبيبك حبيبك. قال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. نفسك لإيه؟ تفضل يا عم. وإيه كمان؟ وأي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء وقيل يبارك لك فيها، فصار له واد من إبل. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. الشعر، وما أدراك ما الشعر؟ في زماننا نستعمل جل ايه النهاردة يا شيخ هشام؟ بتجيب شامبو وبلسم ولاحظت مؤخرا، مش عارف الملاحظة ممكن تكون مش مظبوطة، ان كلهم هيصلعوا، هم كل بتوع الشامبو والبلسم والجل والكريم وال قولوا وحمام كريم والحاجات دي كلها في الاخر كلهم طالعين صلع، الحاجات دي كلها طيرت شعرهم. الاهتمام والعناية بالشعر مشكل كبير. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ارسل مرة الى نسيت اسمه ايه، صحابي الجليل، اسرع صحابي، اسرع رجل في العالم، سلامة ابن الاكوع. انت قلت ياد قبلية، لو قال قبلية ياخد جنيه. سلم ابن الاكوع الصحابي، الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اليه فقيل هو يمشط شعره، كان شعره طويل، واحنا بنقول دايما الناس اللي بيطولوا شعرهم ويقولوا ده سنة، مش سنة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله او اتركه كله، يبقى امر بالحلق زي ما امر بالترك، مش سنة دي زي دي. الرسول كان بيتركه حتى يصل الى شحمتي اذنيه، واذا حج او اعتمر حلقه بالموس. صل عليه صلى الله عليه وسلم. المهم ان كان له شعر، لكن الرسول قال من كان له شعر فليكرمه. يكرمه ليه؟ خلي بالك من العلة، عشان ما يأملش، مش اكتر، يبقى نظيف. ان الله جميل يحبه، يحب الجمال، لازم يبقى الانسان نظيف نظيف، ما يبقاش فيه قمل يعني، لان الشعر محل افات الشاهد. قيل سامة بن الأكوع قال هو يغسل شعره، فارسل اليه مره ثانيه قيل هو يغسل شعره، قال لا اقصن شعره. هقصن شعره ايه؟ كل حاجه بقى بيسرح شعره. لما قيل لاحد السلف لو مشطت لحيتك، فقال اني اذا لفارغ، انا فاضي بقى اقعد اسرح لحيتي. هي طبعا النهارده الناس فاضيه، شايل مشط في جيبه وكل شويه يعمل كده فاضي، والتاني قال لك اني اذا لفارغ، انا فاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، اسمع الحديث صحيح، نهى ان يرجل الرجل شعره الا غبا، الا يعني ايه غبا يا دي رجب؟ كرم. يعني ايه غبا يا كرم؟ يوم بعد يوم، يعني يوم ويوم. نهى ان يرجل الرجل شعره الا غبا، يوم بعد يوم، كل يومين مره طلع المشط اللي في جيبك. بقى انت اسمك ايه؟ حسن عزوز. ماشي يا عم عزوز، ربنا يكرمك. بعد كده وانت جاي يوم الاربعاء تجيب جلابيه بيضة في شنطك بلاستيك وتروح الشغل، وانت جاي من الشغل على هنا حط الجلابيه البيضة على دماغك. صلي على رسول، صلي صلى الله عليه وسلم. الشاهد سلم ابن الاكوع رغم انه كل شعر، لكن لما ارسله رسول الابل سرقت بتاع ابل الصدقه، سبحان الله العظيم، سابق الابل والخيل وسبقهم واتى بهم. فانا بقول لك ما فيش مانع ان يكون عندك شعر، وانك انت تعمل كريمات وكل اللي انت بتقوله عليه، ها ما فيش مانع، بس وقت الرجوله تبقى ايه؟ قدها وراجل، تقف تصلي، تصلي بجزئين ثلاثه، صيام تسرد صيام 10-15 يوم ورا بعض، تتصدق تروح مطلع اللي في جيبك كله لله، خليك راجل، خليك قدها. قلت الرجوله قبل كده، الرجوله مش بالحلاوه ولا بالجمال، الرجوله بالمواقف، الرجوله بالمواقف. الشاهد اخرع، قال له انا عايز شعر، فمسحه فذهب الذي يجد، اي المال احب اليه؟ قال البقر، فاعطي بقره عشراء، وقيل يبارك الله لك فيها، حتى صار عنده واد من بقر. واتى الاعمى قال اي شيء احب اليك؟ قال ان يرد الله علي بصري حتى ارى السماء. شفت ده بقى ما جابش سيرتي ايه؟ الناس. لاحظت لي ما قالش سيرة الناس. ودايما الذين يفتقدون البصر يكون فيهم رقة، مش دايما، غالبا. البصر نعمة. كنت في موسم الحج وقالوا لي تعالى اللهم ارزقنا حج هذا العام، اللهم ارزقنا عمرة رمضان، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، تقبل منا الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك أن تدبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. قالوا لي تعالى في معسكر هنا للصم والبكم. شوف بقى، دخلت المعسكر خرجت مريض، شباب زي الورد، شباب زي الفل، ولا بيسمع ولا بيتكلم. فكتبوا لي ورقة بلغتهم، قال انا كان نفسي في حاجة واحدة بس، اسمع الاذان. التاني يقول انا كنت اشتهي شيئا واحدا، ان اسمع نفسي وانا اقول لا اله الا الله كيف تجري على اللسان. اهي دي نعم انت ما تعرفهاش، نعم ما عدتهاش في حياتك وشكرت ربنا عليها، انك بتسمع الاذان، انك سمعت الشيخ محمد جابين، دايما افتكر جابين، الشيخ محمد جابين وهو بيصلي بينا النهارده القران الجميل ده. شوف الناس بقى اللي محرومين من السماع يعملوا ايه. احمد ربنا، عشان كده ربنا جعلها منا عظيمه جدا انك تسمع القران. قال اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. منا عظيمه جدا. الشاهد الاعمى قال نفسي اشوف السماء. هاي السماء قدامك وتلاقيك بقالك كام شهر ما بصيتش ناحيه السماء، باصص تحت رجليك دايما، عايز تبص للنسوان. انت فين يا قاعد بعيد ليه؟ ربنا يهديك يا طموم ويتوب عليك والسامعين. صلي على الرسول، صلي. السماء، النظر، النظر، النظر، نعمة النظر. النهارده بقت عينيك آفة. اللهم اكفنا شر أعيننا، اللهم اكفنا شر أبصارنا، اللهم ارزقنا شكر نعمة البصر. قال نفسي اشوف السماء. اصل اللي ما شافش السماء ده ما شافش حاجة عظيمة جدا، حاجة مهمة جدا. عشان كده عايز الليلة دي كلنا، وعد الليلة دي، تطلع فوق سطوح بيتكم وتبص للسماء كده وتقول سبحان الله. احيانا بعملها، اطلع فوق السطوح وانام على ظهري وافضل اقلب نظري في السماء يمين وشمال وفوق وتحت، سماء النجوم الكواكب، عظمة السماء. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين. دي اوامر، بص. الشاهد قال نفسي اشوف السماء، فمسحه فرد الله اليه بصره. قال اي المال احب اليك؟ قال الغنم. فاعطاه شاة والدا فانتج واد من غنم. ثم انه بعد لأي، بعد لأي يعني فترة طويلة، اتى الابرص في صورته التي كان عليها، فقير ابرص. ودايما الرجل الفقر ما يحبش اللي يفكروا بفقره. دايما قليل الاصل ما يحبش اللي يفكروا باصله. عشان كده لما الابرص شاف واحد ابرص داخل عليه التاخد، ايه اللي دخل ده هنا؟ فقال: فقير وعابر سبيل، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. لا إله إلا الله. قال له: أنا وقعت من السماء وانت تلقيتني، مفيش غيرك، اتقطعت بي كل السبل وكل الحبال وكل الناس اتبرت مني، وانت بقى اللي ايه اللي قدامي، اعطني ناقة اتبلغ بها. الرجل عنده رياض يا سلامة، عنده وادي من ابل، يعني 10,000 ناقة، وبيقول له اديني واحدة ناقة اتبلغ بها، ناقة توصلني. فقال: الحقوق كثيرة. قال له: أنا آسف والله حقك علي، بس أنا عندي التزامات كتيرة. قليل الأصل. قال له: أنا عندي التزامات كتيرة، كلمة بنسمعها كتير. معلش، أنا فاتح بيوت، أنا عندي، أنا بصرف على أسر، أنا بدي جوامع، أنا بعمل كتير صراحة، يعني أنا مظبط أموري، ما فيش، معلش حقك علي، أنا آسف. وكل الكلام ده ما ينفعش عند الله إذا كان كذبا وزورا. الحقوق كثيرة، فأراد أن يذكره بأصله. قال له: سبحان الله، كأني أعرفك. قال له: أنا بصدق عليك، أنا شفتك قبل كده. قال: سبحان الله، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله. وخلي بالك إن دي من السنن الكونية، اللي ينسى أصله لازم ربنا يفكروا به، لازم هيبعت لك اللي يفكرك ويذكرك ويقول لك: انت نسيت نفسك ولا ايه؟ قال له: ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله. قال: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. يا كذاب، كابرا عن كابر، يا كذاب. وهو ده الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أن يرد الحق ولا يقبله، الكبر. قال له: ده أنت جيت أكتوبر وربنا كرمك. قال له: ده أنا جايبهم معايا من الصعيد. أنت متعرفش أهلنا في الفيوم ولا إيه؟ ده انا بايع فيها دي 13,000 فدان. انت كنت تعرف الفدادين؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. قال له: ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله. قال: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. قال له: أنت مش كنت أبرص؟ قال له: أبدا، ده احنا طول عمرنا الشعر والعينين الزرقاء والشعر الاصفر طول عمرنا حلوة. اولاد ملوك. ورثته كابرا عن كابر، سيد نفسك. فقال: ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. قال له: لو انت كذاب يبقى ايه؟ ارجع تاني. فماتت الإبل ورد عليه البرص. الكذب وأتى الأقرع نفس القصة، ثم أتى الأعمى في صورة أعمى فقير، قال مسكين وعابر سبيل قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. عايزين نتعلم الحتة التوحيد دي، إنك ما تقولوش توكلت على ربنا وعليك، لا توكلت على الله ثم عليه. والمفروض توكلت على الله وحده ولا عليه ولا ثم ولا حاجة. الشاهد قال له لا بلاغ إلا بالله ثم بك. أعطني شاة أتبلغ بها. فقال الأعمى والله لقد كنت فقيرا أعمى مثلك فأغناني الله، والله لا أرزقك شيئا، أدخل فخذ ما شئت. قال أما إنك صدقت وكذب صاحبك فأبق عليك نعمتك. اللهم ارزقنا الصدق يا رب. احنا قلنا زمان في خطبة جمعة أيام الزنقة الله لا يعدها. الفلوس بتغير النفوس، الناس بتتغير لما يبقى فقير ومنكسر ومسكين، ساعة ما ربنا يمد ويديله يبدأ يطغى ويتكبر وينسى نفسه. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. ولاد الأصول ما تغيرهمش الفلوس، صح يا عم الحاج؟ ما تغيرهمش الدنيا، وإنما اللي يعرف ربنا يعلم أن هذا المال عارية في، عارف يعني عارية؟ عارية مسترجعة، يعني سلف. ربنا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قال رسول الله. والقصة دي مهمة قوي، ان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة رضي الله عنها فوجد كسرة من خبز شعير في الأرض فأخذها ونفخ عنها التراب ثم أكلها صلى عليه. وكسرة من خبز شعير دي النهاردة لو واحد مننا كلها يشرق يموت. انت عارفين الشعير بيبقى له القشر بتاعه زي الشوك. ولما سألوا السيدة عائشة كان عندكم منخل؟ قالت لم يدخل عليكم الدخل إلا يوم دخل المنخل. قالوا لما كنتوا بتخبزوه ازاي الشعير ده بيشرق؟ قالت كنا ننفخه ثم نخبزه، بس كده وخلاص ننفخه. فالشاهد ان لقمة من خبز شعير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها قيمة مهمة، نفخها ثم أكلها وقال يا عائشة احسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. فسمى النعم ايه؟ جيران. احسني جوار نعم الله عليك، النعم دي جارك مش ملكك، مش في ايدك مش في جيبك، دي ايه؟ جارك، دي جيرانك النعم. فاحسن جوارها والا هتفر، ولو النعم فرت ما بترجعش تاني. يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب. اخوتي اردت ان استزيد في قصة الأقرع والأبرص والأعمى. إيه اللي خلاهم عملوا كده؟ والأمر ده وارد علينا جميعا، إنك أنت تبقى مبتلى وفقير ومريض ومسكين وبعدين ينعم الله عليك وتفاجئ نفسك بتطغى ومش عارف ترد الطغيان ده عن نفسك، لقي نفسك عمال تطغى عايز ألم نفسي من الطغيان مش عارف ايه السبب. السر في القلب. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا،